بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الفرائض. كنا فرغنا بفضل الله عز وجل من شرح المنظومة الرحابية، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا نافعا وأن يجعله عملا خالصا لوجهه ليس لأحد فيه شيء. وكنا ذكرنا أن صاحب المنظومة الرحابية رحمه الله لم يتعرض لبعض أبواب الفرائض، وكان الشراح رحمة الله عليهم يتبعون شرح الرحابية ببعض الملاحق يشرحون فيها هذه الأبواب، ونحن نمضي على سنتهم فنتبع الشرح على المنظومة بهذه الأبواب التي لم يتعرض لها الناظم رحمه الله. أول هذه الملاحق باب الرد، وحتى نفهم ما معنى الرد في المواريث ينبغي أن نعلم أولا أن الفرائض، يعني المسائل الفرضية، إما أن تكون مسألة عادلة، ومعنى عادلة أن تكون الأنصبة بمقدار السهام، والأنصبة فرض كل وارث. وذلك كهالك مثلا عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم، فالمسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والإخوة لأم لهم الثلث اثنان. وتلاحظون أن السهام بمقدار الأنصبة، فالمسألة من ستة والسهام ستة، هذه مسألة عادلة. النوع الثاني مسألة عائلة، وقد تقدم معنى العوم، إذا كانت السهام زائدة عن الأنصبة سهام أكثر، كهالك مثلا عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت الأب، فالمسألة من ستة أيضا، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت الأب لها السدس واحد، إذن تعول إلى كم؟ إلى ثمانية. هذه مسألة عائلة تعول إلى ثمانية. النوع الثالث مسألة ناقصة، ومعنى ناقصة إذا كانت السهام أقل من الأنصبة، وهذا معنى، وهذا على العكس من العول. إذا كانت المسألة ناقصة متى ناقصة؟ إذا كانت السهام أقل من الأنصبة على النقيض من العول، العول على العكس، كهالك مثلا عن أم وبنت وبنت ابن، فالمسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، والبنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، كم مجموع السهام؟ خمسة، والمسألة من ستة، هذا نقص، هذا النقص. إذا عرفنا أن معنى فريضة عادلة وفريضة عائلة وفريضة ناقصة، الرد يكون في الفريضة الناقصة، الرد يكون في الفريضة الناقصة، ولذلك العلماء يقولون الرد ضد العول، يقابل العول. ما معنى الرد؟ الرد معناه أن نرد المال المتبقي أو السهام المتبقية هذه، أن نردها على أصحاب الفروض، أن نردها على أصحاب الفروض، هذا معنى الرد. ولذلك مسائل الرد يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن لا يكون في المسألة عاصب، لأنه إذا كان في المسألة عاصب ما تكون المسألة ناقصة أبدا. أن لا يكون في المسألة عاصب. الشرط الثاني أن تكون السهام أقل من الأنصبة، لأن السهام إذا كانت مساوية للأنصبة كانت المسألة عادلة، وإذا كانت زائدة كانت المسألة عائلة، فيشترط أن تكون السهام أقل. الفريضة إذا توفر فيها هذان الشرطان كانت من مسائل الرد، كانت من مسائل الرد. وتقدم ما معنى الرد؟ الرد أن نرد المتبقي على أصحاب الفروض. وأصحاب الفروض الذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما بالاتفاق إلا شيئا يذكر عن عثمان رضي الله عنه، وأجاب العلماء عنه إلا شيئا يذكر عن عثمان بأنه رد على الزوج، وأجاب العلماء عنه بأنه ربما يكون هذا الزوج من ذوي الأرحام، لكن العلماء بعد ذلك اتفقوا على أن الزوجين لا يرد عليهما. واختار من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، اختار الرد على الزوجين مخالفا في ذلك المذاهب الأربعة وما اتفق عليه أهل العلم، إلا كما ذكرت قولا يفهم عن بعض السلف. وأيضا في فتاوى ابن تيمية رحمه الله في موضع من مجموع الفتاوى يفهم منه أن شيخ الإسلام يرد على الزوج، لكن تلميذ الشيخ ابن سعدي وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله صوب رأي الجمهور أن الزوجين لا يرد عليهما، مخالفا في ذلك شيخه، وأجاب بجواب سديد: عن ذلكم الموضع الذي يفهم منه، عن ذلك الموضع الذي وقع في فتاوى ابن تيمية ويفهم منه أن ابن تيمية يرى الرد على الزوجين، أجاب عنه في كتابه تسهيل الفرائض. ولو كان محمد بن عثيمين رحمه الله متعصبا لشيخه لانتصر له، أليس كذلك؟ لكن الحق أحق أن يتبع. رحمة الله على الجميع. الشيخ ابن سعيد كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. رحمة الله عليه، ورحمة الله على تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين. المقصود أن الرد لا يكون على الزوجين، يكون إذن يكون على سبعة من أصحاب الفروض. خذهم على سبيل الإجمال، صنفان من الفروع وصنفان من الأصول وثلاثة من الحواشي. كما هذا سبعة من الفروع: البنت وبنت البنت، بنت الابن، البنت وبنت الابن. ومن الأصول: الأم والجدة. ومن الفروع ومن الحواشي: الأخت الشقيقة والأخت الأب وولد الأم. ولماذا قلنا ولد الأم؟ ليشمل الذكر والأنثى. هؤلاء السبعة هم الذين يرد عليهم ويخرج الزوجان، مع أن الزوج صاحب فرض وكذلك الزوجة صاحبة فرض، ولكن لا يرد عليهم. طيب، مسألة فيها أم وبنت وأخت شقيقة، هل هذه المسألة الرد؟ كيف الأذهان يعني؟ كيف هل هذه المسألة الرد ولا لا؟ ولا أنتم ما انتبهتم إلى المسألة؟ سأل الأذهان يبغى تسخينة. ما هي مسألة الرد؟ أعيد بسرعة: أم وبنت وأخت شقيق، هذا مسألة الرد ولا لا؟ طيب ليش؟ أحسنتم، هذه مسألة الرد، هذه ليست مسألة الرد، لأنه في عاصف. من هو العاصف هنا؟ الأخت الشقيق. والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبات. هذه ليست مسألة الرد لأنه فيه عاصب. طيب، زوج وأخت شقيقة، هل هذه مسألة الرد؟ ما في عاصب هنا، ها؟ ما في عاصب، الزوج عاصب؟ هذا حتى ولا وليس في ملة غير ملة الإسلام، الزوج ليس بعاصب، إلا إذا كان الزوج إيش؟ أبي فائدة، لا مو برحم، إلا إذا كان ابن عم. إلا إذا كان إيش؟ ابن عم، فالباقي يرجع له باعتبار أنه ابن عم مثلا، إذا ما في أحد قبله من العصبة. هذه زوج وأخت شقيقة ليس مثلا الرد، لماذا؟ في الشرط الثاني كيف؟ الزوج اللي يرد عليه، إيه بس ما في عاصب، المسألة عادلة، هذا الجواب، ما في باقي. لأنه إحنا في مسألة الرد اشترطنا كم؟ اشترطنا شرطين: الشرط الأول أن لا يكون في عاصب، والشرط الثاني أن تكون السهام أقل من الأنصبة، يعني أن لا تستغرق الفرائض السهام، تبقى سهام زائدة. طيب، مسائل الرد، طبعا الرد اصلا مختلف فيه. الرد يعني الان عرفنا عن الرد ومن الذي يرد عليه الى اخره. ينبغي ان نعلم ان الرد ليس متفقا عليه بين العلماء، فيه الرد على ثلاثه اقوال، لكن الذين قالوا بالرد اتفقوا على ان الرد لا يكون على احد الزوجين، عرفتم؟ لكن الرد أصلا مختلف فيه. منهم من قال به مطلقا، قال يرد، ومنهم من منع منه مطلقا. والذين منعوا منه مطلقا قالوا هذا الفائض يدفع إلى بيت المال، والتعليل قالوا لئلا يعطى صاحب الفرض أكثر من فرضه. هذا التعليل، والفائض يدفع لبيت المال. القول الثالث قالوا بالرد إذا لم يكن بيت المال منتظما، ومعنى الانتظام في بيت المال أن يكون القائم عليه أمينا يدفع المال إلى المستحقين، ما في ريال واحد يذهب إلى غير محله. وقد قلنا فيما سبق إن سبط المريديني رحمه الله قال يئسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم. اللهم المستعان. والشافعي رحمه الله في المذهب الأول يقول بهذا، وهذا مذهب مالك بن أنس يمنع من الرد، والفائض يذهب إلى بيت المال، والشافعي تبعه في قوله القديم. وأما في مذهبه الجديد فقال بالرد إذا لم يكن بيت المال منتظما، وأما أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع فقالوا بالرد. والراجح ما هو؟ الراجح القول بالرد، لأن هذا الفائض إما أن يرد على الورثة الأقربين، وإما أن يدفع إلى عموم المسلمين. ومن أولى بمعروف هذا الميت؟ الأقرب، كما تقول العوام الأقربون أولى بالمعروف. وبعض يظنها آية، بعض العوام يقول قال الله، يظنها آية وليست كذلك لا شك، ولكن في كتاب الله آية بمعنى هذه العبارة، وهو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فذو الرحم أولى. هذا الفائض بدل أن يدفع إلى بيت المال لعموم المسلمين لا، يدفع إلى الأقارب أولى. والأقارب هؤلاء إذا كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض هم أولى من ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ هم أولى من غير الوارثين. طيب، وإذا لم يكن، إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، إلى من يدفع هذا المال؟ إلى الأقارب الآخرين من ذوي الأرحام، كما سيأتي في إرث ذوي الأرحام، لأن مسألة الرد وإرث ذوي الأرحام في متشابهة، لأن هذا الفائض بعد أن يعطى أصحاب الفروض ما لهم، هذا الفائض إن ذهب به. على هذه الأقوال الثلاثة، يرد على أصحاب الفروض أو يذهب به لبيت المال، أو يرد على أصحاب الفروض ما لم يكن بيت المال، إذا كان بيت المال ليس منتظما. هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم. طيب، على القول بالرد، مسائل الرد لها ستة أحوال. الحالة الأولى أو الحال الأول الحالة الأولى أو قبل ذلك نقول مسائل الرد الأفضل والأحسن يعني نوعان. إذا كان صاحب الفرض أو أصحاب الفروض ليس معهم أحد الزوجين، المسألة ليس فيها زوج ولا زوجة، هذه الحالة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني إذا كانت مسألة الرد فيها أحد الزوجين، وكل نوع ثلاث حالات. النوع الأول إذا كانت المسألة ليس فيها أحد الزوجين، فإما أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا كبنت أو كأخت شقيقة أو كأم وحدها، ففي هذه الحالة صاحب الفرض يأخذ المال كله فرضا وردا، كما لو هلك هالك عن بنت فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الآخر ردا ورددنا عليها المال. الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض، أن يكون في المسألة أشخاص متعددون من صنف واحد. المسألة الأولى فيها شخص واحد، هنا أشخاص متعددون من صنف واحد، كهالك عن ثلاث بنات، أو هالك عن ثلاث شقيقات، أو هالك عن جدتين، ففي هذه الحالة يقسم المال بينهم بالسوية فرضا وردا. لو هلك هالك عن ثلاث بنات، كل بنت كم تأخذ؟ الثلث، تكون مثلا من ثلاثة الثلث. الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أصحاب فروض متعددة، أصحاب فروض متعددة، كهالك عن أم وبنت، أو هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا أصحاب فروض متعددة. فهنا نعمل مسألة وتكون المسألة من ستة. لاحظوا أن مسائل الرد لا تكون إلا من ستة، يعني لا تزيد، وترجع مسائل الرد تكون من ستة وترجع إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن عند التصحيح قد تزيد، لكن نحن نريد التأصيل. مسائل الرد تأصيلها لا يزيد عن ستة، وترجع إلى خمسة إلى أربعة إلى ثلاثة إلى اثنين. هذه المسألة من ستة، أليس كذلك؟ نعطي كل صاحب فرض فرضا، الأم لها السدس واحد، من معنا؟ والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس واحد. ثم نجعل أصل المسألة من مجموع السهام، ثم نجعل أصل المسألة من مجموع السهام. كم مجموع السهام؟ خمسة. إذن نجعل المسألة حينئذ من خمسة، نقول مسألة من خمسة لأنها فيها رد، فيها رد، هي أصلها من ستة، لكن هنا مسألة ناقصة، نرد الباقي على أصحاب الفروض. هالك هلك، هالك هلك عن بنت وبنت ابن، المسألة أيضا نفرضها من كم؟ من ستة، البنت ثلاثة وبنت الابن واحد، كم مجموع السهام؟ أربعة. إذن نجعل المسألة من أربعة. إذن هذه أحوال الرد إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض زوج، إذا لم يكن في المسألة زوج أو زوجة، أو بعبارة أخصر أقول أحد الزوجين. النوع الثاني أيضا ثلاث حالات، إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من أصحاب الفروض، كهالك هلك عن زوجة وبنت، ففي هذا النوع مساد الرد إذا كان في أحد الزوجين دائما تجعل المسألة من مخرج صاحب الفرض، من مخرج الزوجية. نعم هذا الصواب، أن تجعل المسألة من مخرج الزوجية، مخرج الزوجية ثلاثة مخارج أو ثلاثة فروض، النصف الربع الثمن، في أكثر يعني إما تجعل المسألة من اثنين أو تجعل المسألة من أربعة أو تجعلها من ثمانية، هذا يعني هذا هو فرض الزوجين، النصف والربع والثمن. فتعطي الزوج أو الزوجة ما له من السهام، والباقي يرد على هذا الشخص، والباقي يعطى هذا الشخص فرضا وردا. كهالك عن زوجة وبنت. المسألة من كم؟ من 8. نوصل المسألة 8، الزوجة كم نعطيها؟ 1، و7 إلى البنت كلها فرضا وردا. الحالة الثانية إذا كان أحد الزوجين معه أشخاص متعددين، إذا كان معه أشخاص متعددون من صنف واحد، إذا كان معه فريق من صنف واحد، كهالك هلك عن زوج، الزوج لم يأخذ النصف مع الحواشي ويأخذ الربع مع الفرع الوارث. طيب كهالك هلك عن زوج وثلاث بنات، المسألة ناقصة ولا ناقصة؟ لأن فيها ربع وفيها إيش؟ ثلثان. لا ناقصة، لأن الثلثان 8 والربع كم؟ 3، والمسألة من كم؟ 12. في واحد باقي ولا لا؟ في واحد باقي. طيب في هذه الحالة أيضا كذلك نعمل المسألة بالمخرج فرض الزوجية، والباقي يرد على هذا الفريق فرضا وردا. فالمسألة هنا من كم؟ المسألة من 4. الزوج له كم؟ الزوج له 1، وكم للبنات؟ 3. وهنا هل في انكسار ولا ما في انكسار؟ ما في انكسار، كل بنت كم تأخذ؟ 1، يعني تأخذ كم؟ الربع، أليس كذلك؟ تأخذ الربع. في حين أن فرضها الأساسي لو لم يكن هناك رد يكون أقل من الربع ولا لا؟ لأنها سوف تأخذ كم؟ ثلث من الثلثين، سوف تأخذ الثلث من الثلثين. الثلث من الثلثين ما هو أصغر عدد يمكن أن يكون فيه ثلث من الثلثين؟ كم؟ هل الاثنى عشر فيها ثلث الثلث؟ ما فيه، يعني الاثنى عشر كم ثلثها؟ إخوان شغلوا المخ شوي، 4، هذه 4 هل يمكن أن نخرج ثلثها؟ ما يمكن، في انكسار. إذن ما هو أصغر عدد يمكن أن نخرج ثلث الثلثين؟ 24 ولا لا؟ 24. طيب 24 كم ثلثها؟ 8. جيد، كم ربعها؟ كم ثلثها؟ 8. هل يمكن إذن أن نخرج ثلث الثلث من 8؟ أعتقد لا. إذن هاتوا لنا عدد كم؟ 9. أحسنت، 9. 9 كم ثلثها؟ 3، وثلث الثلث 1، يعني كل بنت الآن كم سوف تأخذ؟ كم؟ إحنا كم قلنا في الواحد من سوف تأخذ إيش؟ وتأخذ الربع، لكن فرضها الأساسي هو ثلث الثلث، يعني سوف تأخذ 1 من 9 ولا لا؟ 1، لأن سوف تأخذ الثلث، سوف يكون نصيبهن الثلث ونصيبه، سوف يكون نصيبهن هذا الثلث، سوف نجزئه على 3، إذا ثلث الثلث اللي هو 1 من 9. ولكن هنا هم أخذوا 1 من 9، وفي مسألة الرد أخذوا 1 من 4، أليس كذلك؟ في فرق لما في فرق؟ في فرق، واضح ولا مو واضح؟ يعني المقصود إنه في المقصود الآن، حتى لو لم نفهم هذه، المقصود إنهم في مسألة الرد أخذوا أكثر. كيف؟ فين؟ في مسألة الرد أخذوا 3/4، يعني الفرض الإجمالي 3/4، أخذوا 3/4، في حين فرضهم الأساسي كم؟ الثلثان فقط. وهذا لعله أوضح، لأن ثلاثة أرباع يعني من 12 كم أخذوا؟ من 12 بس أخذوا 9، في حين فرضهم الأساسي كم؟ 8. إذا الواحد الزائد أخذوهم ورد عليهم أخذوا 8 فرضا وأخذ الواحد رد، هذا ظن واحد، الله المستعان. طيب الحالة الأخيرة أن يكون مع صاحب الزوجية، أن يكون مع أحد الزوجين أصحاب فروض متعددة، أصحاب فروض متعددة كالزوج وأم، كزوج وأم وأخ لأم مثلا، ففي هذه الحالة طبعا هنا في عملية حسابية أطول هذه الحالة بالذات، ففي هذه الحالة تصنع مسألتين، مسألة لمخرج فرض الزوجية، ومسألة بجوارها عن يسارها للرد، وتسمى مسألة الرد. ثم تعمل فيهما ما كنا بيناه ووضحناه في باب المناسخات حتى نصل إلى نصيب كل وارث. فالمسألة الأولى من مخرج الزوجية، هالك عن زوج قلنا وأم، كيف؟ وأخ لهم، لكن هذه المسألة أظنها عادلة ولا لا؟ الزوج له النصف والأم لها الثلث، هي عادلة المسألة. إذا نضع بدل الزوج إيش؟ زوجة. أولا نعمل مسألة من فرض الزوجية، كم هنا؟ الأربع. إذا نصنع مسألة من الأربع ونضع واحد لمن؟ للزوجة، وثلاثة لأصحاب الفروض. انتهينا الآن مسألة الزوجية، ننتقل على جهة اليسار ونترك برزخا كما كنا نفعل في مسائل المناسخات وغيرها. مسألة الرد، مسألة الرد دائما تكون من كم؟ من ستة، دائما من ستة. وهنا في مسألة الرد نترك حقلا فارغا، يعني حقل الزوج أو الزوجة، الحقل الأفقي يترك فارغا، واضح؟ لأنك سوف تضع في الجامعة نصيب الزوجة هذه أو الزوج. الآن المسألة من ستة، فيها أم كم لها؟ لها الثلث اثنان، والأخ هذا لأم له السدس واحد. إذا المسألة كم تكون من مجموع السهام؟ كم السهام؟ ثلاثة. الآن الخطوة بقى التالية، تنظر بين سهام أصحاب الفروض في مسألة الزوجية وبين مسألة الرد بالتماثل والتوافق والتباين. والتوافق هنا يقولون غير متصور، إما التماثل وإما التباين. فإن كانت متماثلة فالمسألة تصح، أي من المسألة الأولى تصح من كم يعني؟ من أربعة ولا تصح من أربعة؟ طب لن تصنع جامعة من كم؟ من أربعة. الزوجة كم لها؟ تنقل السهام كما هي واحد، والأم لها اثنان، والأخ لأم له واحد، انتهينا، انتهت المسألة. طيب مثال على التباين، هالك هالك عن زوجة وبنت، وبنت ابن، المسألة الأولى نعملها من إيش؟ من مخرج فرض الزوجية. كم الزوجة لها هنا؟ ثمانية. إذن المسألة من ثمانية، نضع أمام الزوجة واحدا والباقي سبعة لأصحاب الفروض. ثم نعمل مسألة أخرى عن يسارها، مسألة الرد، وتكون دائما من ستة. طيب البنت لها كم هنا؟ ثلاثة. بنت الابن واحد، إذا المسألة من كم؟ من أربعة. الآن مقابلة بين سهام أصحاب الفروض وبين المسألتين، كم سهامهم؟ سبعة ومسألتهم أربعة، في تباين. في هذه الحالة نأخذ السهام ونضع هذه السهام فوق مسألة الرد، ونأخذ مسألة الرد ونضعها فوق مسألة الزوجية، يعني السبعة نضعها فوق الأربعة، ونأخذ الأربعة نضعها فوق الثمانية. ثم لاستخراج الجامعة، فتكون السهام كجزء سهم لمسألة الرد، ومسألة الرد تكون كجزء سهم لمسألة الزوجية، كالخطوات التي كنا نتبعها في المناسخات. الآن لاستخراج الجامعة بين المسألتين ماذا نعمل؟ نضرب مسألة الزوجية في جزء سهمها وهي مسألة الرد، فنضرب كم في كم يا أخوان؟ ثمانية في أربعة، كم الجامعة؟ 32. طيب الآن من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في جزء سهمها. في الأولى من في عندك؟ الزوجة، اضرب واحد في أربعة بكم؟ بأربعة. انقله، ايه انقل، اكتب أربعة في الجامعة 32. انتهينا عن مسألة الزوجية، نأتي مسألة الرد. الأم كم لها؟ البنت لها ثلاثة أشهر، اضرب ثلاثة في كم؟ بسبعة بواحد وعشرين. وبنت الابن لها واحد وسبعة بسبعة. طيب احسب السهام الآن كم؟ 32. الآن انتهينا من العمل، هكذا يكون، هذا تكون مسائل الرد. الحمد لله كلها سهلة، الحالات الست كلها سهلة، شايف انها تنتهي معك من خطوة واحدة، الا الحالة الاخيرة الحالة السادسة تحتاج منكم الى خطوتين، الى مسألتين، مسألة من مخرج فرض الزوجية ومسألة اخرى من اصحاب الفروض، مسألة الرد. مسألة الرد والعمل فيها أيضا سهل، لأنه كالعمل فيما تقدم معنا العمل في المناسخات، واضح؟ أظن سهل، ما يحتاج يعني إذا ما في فكرة جديدة أو ابتكار جديد أو خطوات جديدة، الخطوات المتقدمة، والحمد لله رب العالمين. هذا هو باب الرد الملحق الأول، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. لقاؤنا إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله، لأنه الحمد لله الآن يعني تفسحت الأمور، ما بقي إلا درسين تقريبا أو درس واحد نشوفه على حسب، فبعد عصر ما في درس إن شاء الله، لقاؤنا بعد المغرب بإذن الله تعالى في إرث ذوي الأرحام. أكف بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.